السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة موضوع الحشائش والأدغال أو الأعشاب اللي تنمو في حوض النخلة، هذا موضوع مهم. وطبعا هذه الحشائش والأدغال والأعشاب اللي تنمو ممكن تكون بيئة مناسبة لنمو وتكاثر العديد من الآفات الحشرية، يعني ممكن تجد حفار ساق النخيل، ممكن تجد حفار البذوق، وحتى سوسة النخيل الحمراء ممكن أن تجدها متخفية أو تحت هذه الحشائش. فعملية المكافحة مهمة. إحنا يعني وأنا بشكل خاص ما أميل إلى كثرة استخدام المبيدات، فممكن يعني إحنا نجد مثلا في حوض النخلة الكثير من الأنواع، نجد النجيل المعمر، نجد السعد، نجد ما نسميه احنا بالحلفة، نباتات كثيرة أو أعشاب كثيرة، حشيشة الفرس، الحلفة، الرمرام، لسان الحمل، الرجلة، عنب الذيب وغيرها كثير. وطبعا هذه تختلف التسميات لأنه تسميات محلية من منطقة إلى أخرى، ولكن يوحدها الاسم اللاتيني. فإذا هذه الحشائش وجودها هي ممكن تكون بيئة لتواجد ونمو الحشرات، أيضا وجودها ينافس النخيل على الماء والغذاء، وأيضا هي ممكن أن لما تتكاثف وتزداد راح تمنع لك تهوية التربة حول الفسائل حول الأشجار. فممكن المكافحة تكون بعمليات تنظيف وحراثة لحوض النخلة وإزالتها يدويا. طبعا هذه العمليات تكون متعبة بصراحة ومكلفة، وبعض الأحيان إذا استخدمت بعض المعدات الزراعية قد تسبب في قطع الجذور. ولذلك يعني واحد يميل إلى أن نستخدم بعض الطرق، يعني اللي هي طريقة الملتشنج أو تغطية سطح التربة. طبعا أنا أميل أنه أن نروح للمواد الطبيعية، مثلا أن نستخدم التبن أو نستخدم قش الأرز أو نستخدم مطحون الأوراق، مطحون سعف النخيل ممكن نخليه داخل الحوض. هذا طبعا راح يحافظنا على الرطوبة، بنفس الوقت راح يمنع الضوء عن الأعشاب والحشائش، وإذا منع الضوء توقفت عملية التمثيل الضوئي بعد، وبالتالي من وقفنا التمثيل الضوئي حرمناها أن توفر غذائها وبالتالي راح تموت. أيضا هذا يقلل فقدان المياه من حوض النخلة بعملية التبخر. وممكن أن نروح إلى استخدام مواد بلاستيكية مثل البلاستيك سواء كان الأبيض أو الأسود ونخليه حوض النخلة، هذا أيضا يقوم بالدور. ولكن أنا دائما أميل إلى أن نستخدم مواد من الطبيعة. طبعا ممكن إذا كانت عندنا كميات مياه جيدة أن نلجأ إلى أن نزرع بعض المحاصيل الحقلية مثل الذرة أو مثل القت اللي هو الألفالفة في حوض النخلة. هذا ممكن يؤدي الغرضين، يعني أيضا يؤدي غرض إحنا يقضينا ينافس الحشائش والأعشاب، وبنفس الوقت هو محصول ممكن أن نستفيد من عنده. هذا اللي ردت أقوله. أم التغطية هذه ما تأثر على التربة ولا تأثر على الجذور ولا تأثر على شيء، بل تقضينا على الحشائش. وشكرا جزيلا.